الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 165 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة وقفنا عند أحمد 166، وهو أحمد بن محمد بن عبد الله المكنى بأبي بكر الهروي الطبيب. وهروي قد مرت علينا من ذي قبل، وقل هي نسبة إلى بلدة تسمى هراه، وهذه البلدة إحدى بلاد خراسان وهي إحدى بلاد فارس. وطبيب ذلك لما عرف عنه أنه كان يعمل بالطب، والمسألة واضحة ومعروفة. الحافظ ابن عساكر بيّن أنه قدم دمشق، سمع بها وحدث، وذكر له حديثا واحدا. هذا الحديث ينتهي سنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يخبر فيه فيقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر. وكرر بيقول سيدنا أنس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر ما تسمونه أنت اليوم بلغة العصر الخوذة، يعني عارفين الخوذة؟ ها، هي دي المغفر. بداية نقول هذا الحديث حديث صحيح، وهو حديث موجود في صحيح البخاري. والحديث في صحيح البخاري لم يقف عند هذا الحد، وإنما فيه زيادة بعض الألفاظ. فالحديث عند البخاري في صحيحه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فقيل له: يا رسول الله، بعد أن نزعه جاءه رجل، نزع المغفر جاءه رجل، فقال له: يا رسول الله، إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. هب أننا لم نسمع هذه الزيادة ووقفنا عند اللفظ الذي ذكره ابن عساكر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة وعلى رأسه المغفر. هل هذا اللفظ يحقق لنا فائدة؟ ها؟ لا. بالطبع يحقق لنا فائدة جمة. تقول ايه الفائدة؟ ان سيدنا انس كل نبي دخل في فتح مكة وعلى رأسه المغفر الخوذة، يعني ايه الفائدة في هذا؟ لا في فائدة. الفائدة ان اهل الفقه تناولوا مسألة، قالوا هل لابد لمن أراد أن يدخل مكة أن يدخلها محرم؟ لازم لما تخش مكة تبقى داخل محرم؟ هذا هو السؤال. فمكة حرم، فهل إذا أردت أن تدخل مكة لا بد وأن تكون محرما؟ هذا هو السؤال. كثير من الناس بيسأل رايح مكة للعمل أحيانا، أليس كذلك؟ ها؟ مش بيحصل؟ مسافر يشتغل صيدلي، يشتغل عامل، يشتغل أيا كان الأمر. فهل لا بد إذا دخل مكة أن يكون محرما؟ هذا هو السؤال. ساق البخاري عليه رحمة الله هذا الحديث في كتاب الحج، وساقه دليلا تحت عنوان لا يجب على كل من أراد أن يدخل مكة أن يكون محرما. أين الدليل؟ الدليل في الحديث واضح. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وأنتم تعلمون أن المحرم لا يجوز له أن يلبس غطاء رأس، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة بغير إحرام حيث دخل مجاهدا. ولذلك قال أهل العلم ما دمت قد دخلت مكة وأنت لم تنوي حجا ولا عمرة فيجوز لك أن تدخلها بغير إحرام، ومن هنا يكون الإحرام غير مرتبط بالدخول، وإنما هو مرتبط بنية الحج أو العمرة. ليه؟ لأن هناك من رأى أنه لا بد لمن أراد أن يدخل مكة أن يكون محرما. هذا الحديث وغيره يرد على هؤلاء ويبين أن الإحرام مرتبط بنية العمرة أو بنية الحج. يبقى ليه فايدة ولا ملهاش فايدة؟ يبقى له فايدة. أنت قلت في البداية ما له فايدة. لا، له فايدة، له فايدة. إذا أردنا أن نستكمل فائدة الحديث فنحن نستكمل اللفظ من صحيح البخاري. اللفظ في صحيح البخاري فيه زيادة، فلما خلع المغفر الخوذة دي جاءه رجل وقال له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. ايه الحكاية دي؟ ابن خطل رجل على الراجح كان يسمى في الجاهلية بعبد العزى ابن خطل. تسمية بعبد العزى هذه كانت منتشرة في الجاهلية. هذا الرجل أسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في المدينة وأسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مع رجل من الأنصار ليفد الرجلان إلى قبيلة ليعلماها الإسلام. خارجين الاثنين، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم غير له اسمه، إذ أنه لما جاء النبي قال له ما اسمك، وهذه كانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد العزى، فقال أنت عبد الله ابن خطل. أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل من الأنصار ومعه غلام كان مولى له، والغلام أيضا كان مسلما. خرج الاثنان في صحبتهما، هذا الغلام وقد اصطحبه ابن خطل ليخدمهما، وخرج للثلاثة وهم في الطريق. طلب ابن خطل من هلامه أن يذبح لهم وأن يعد لهم طعاما حتى يستيقظ. استيقظ ابن خطل فوجد أن غلامه لم يعد الطعام، فغضب عليه وقتله، فغضب عليه وقتله، وأراد أن يقتل الأنصاري الذي معه، وأعلن أنه قد ارتد عن الإسلام. الأنصاري فريق خاف واستطاع أن يفر، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. لحق ابن خطل بمكة وكان شاعرا، فكان يجمع الناس عنده ويقرض الشعر في سب رسول الله وفي سب الإسلام، واتخذ منبره أيضا مجتمعا يجتمع فيه الناس، يحضر فيه الغانيات والجاريات المغنيات تغني بهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحدث الآن من كلاب العصر نسمع في الدنمارك، والآن الذين نالوا من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهود بينالوا من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاب في أمريكا بينالوا من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما إلى هذا. وبعدين يجيبوا المفتي بتاعنا تلميذ للشيخ كركر اللي هبقى لينا معاه وقفة طويلة يوم الجمعة إن شاء الله المقبلة في درس المساء، لأننا أصبحنا نعده وبالا على الإسلام، فلا بد إن شاء الله تعالى أن يلتفت الناس إلى سوء قوله وإلى سوء صنعه، لأنه جاء في برنامج يسمى البيت بيتك وقال كلاما ما أنزل الله به من سلطان، إن دل فإنما يدلل على أنه لم يتعلم شيئا ولم يقرأ حرفا ولم يخرج بحصيلة من الأزهر إلا ما هو زائف وما هو باطل لينصره على الناس. لما جابوا الشيخ تلميذ الشيخ كركر مفتينا ده ويقولوا له عن الذين يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الرد على هؤلاء؟ قال يعني احنا مش أولاة الأدب، طيب دي حقيقة احنا مش ولاة الأذى. طب كيف يكون الرد؟ نرد ولا ما نرد؟ فقال لا، احنا ما بنلتفت لهذه القضايا، والقضية عندنا سهلة وبسيطة، ان الاسلام علمنا فاعف واصفح. تحس ان البرنامج معمول مع بهانة ولا ستوت مش مع المفتي. طب اعف واصفح دي ما يا اخي، كل آية في القرآن الكريم تتعلق باهل الكفر فيها اعف واصفح. هذا كلام ابن عباس وهي رواية صحيحة، قد نسخها آية السيف، ما عادش فيه مع المشركين اعف واصفح. في قليل الأدب لازم يتحاسب. هذا كلام ما مر على هذا الرجل، ولا أعتقد أنه يمر عليه، لأن كلامه ينضح بالجهل والجهل الصريح. وبعدين يقول بملي، فعلا ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم لا موت حد ولا عمل ما لا موت. يا أخوي انت ما سمعت، انت سمعك تقيل ما بتسمعش، دي قضيتك. والشيخ كركر معلمكش الكلام ده، ده موضوعك. لكن عندنا كل من نال من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمهم وقد جمعهم علماء السير والتاريخ والسنة، ومنهم ابن حجر قال النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم 10 6 من الرجال و4 من النساء، أهدر دمهم اللي يشوفهم وموتهم. وده ليه؟ ليه؟ لسوء أدبهم مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعني هناك من أسلم منهم ولجأ بنفسه وعفى النبي عنه، وهناك من أهدر دمه فعلا، 10 6 رجال و4 نساء، قتل منهم على الراجح بالفعل 4. وهؤلاء 4 كان قرار النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أنهم يقتلون حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، ومنهم ابن خطل هذا. فابن خطل هذا ارتكب 3 مصائب. أولها أنه ارتد بعد إسلام، وثانيها أنه قتل مسلما، وثالثها أنه سب الإسلام وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم هؤلاء، قل حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. ومن هنا يوم فتح مكة، ما أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأعز الله الإسلام والمسلمين، وعلم ابن خطل بهذا حتى ذهب ليعيذ نفسه بالكعبة، فذهب متعلقا بأستارها حماية له، واعتقد أن المسلمين إذا ما رأوه متعلقا بأستار الكعبة فسوف يعيذوه وسوف يتركوه. هنا ابن عبد البر عليه رحمة الله، وهو من أجلة أهل العلم وخير من شرح موطأ الإمام مالك في كتابه الفذ الفريد التمهيد، بيقول وينبغي أن يعلم الناس أن الكعبة لا تعيذ عائذا عاصيا أو كافرا أو متعلقا به حد، وإلا ما كانش حد غلب، وإلا ما كانش حد غلب. ولذلك ونحن في الكعبة بيت الله الحرام العام قبل الماضي شهدنا بأعيننا بعيني، ما حد حكى لي والله هذه واقعة رأيتها. رجل من دولة الكويت وهو يطوف جاء أحد رجال الأحباش السود ووضع يده في جيبه ليسرقه، وهذا العام قبل الماضي رأيته بعيني. وصاحبنا الكويتي سابه لحد ما دخل ايده في جيبه خالص وراح مسكها جوه واستغاث، جاء الحرس ويد هذا الاسود في جيبه وفي يده المال لا يسرقه، خلاص وقع ما محتاجه كلام. ظل هذا الحبش الاسود يستغيث ويصرخ ومسك في ستارة الكعبة. هل تركوه؟ لو تركوه هذا نوع من أنواع التغفيل، فالكعبة لا تعيذ لصا، لا تعيذ لصا. ولذلك يعني تكاتلوا عليه وعمل عمايل شديدة جدا وكان صعب السيطرة عليه، أصيب بحالة هاج لأنه يعلم مصيره المحتوم، يعلم هذا، إلى أن حملوه وأخذوه. فالكعبة يعني أنت تستعيذ بها هذا على عيننا وعلى رأسنا، إن لم تكن كافرا مسيئا إلى الله وإلى الرسول، إن لم تكن مرتبطا بحد تروح تمسك فيها ما حدش يقرب لك، هذا الكلام لا يصح بأي حال من الأحوال. بتعبير ولاد البلد الكعبة ما بتعيذش الأشكال الواطية دي، خلاص. فهو اعتقد انه اذا تعلق باستار الكعبة سيترك، واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قالوا له ان ابن خطل قد تعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه، فعمد اليه الصحابة منهم من ضرب ومنهم من انهى عليه الضربة القاضية القاتلة، كانت على يد الصحابي الجليل أبي بكر أبي برزة الأسلمي، تكلمنا عنه في درس الصحابة، أبو برزة الأسلمي قتله وهو متعلق بأستار الكعبة. فهذا الحديث كما قلت أفادنا فائدتين، إحداهما حكم دخول مكة بغير إحرام، والثانية من تعيذه الكعبة ومن لا تعيذه. وزي ما شفنا الإسلام ما بيسكت عمن يسيئون إلى الله وإلى الرسول، ما فيش فصال في هذه القضية. وإن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أرسلوا ما عملوا واعف واصفح، وبعدين يقول لك يا أخي والقرآن علمنا كده فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا ضرب من ضروب الجهل بمرامي ألفاظ القرآن الكريم وباللغة العربية. وكثير من الناس بيستخدم هذه الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر على أن القرآن قد خير الناس، وحاشا وكلا أن يخير الله الناس بين إيمان وكفر. يعني يقول لك أدي إيمان وأدي كفر وأنت حر واختار اللي أنت عايزه، حاشا وكلا أن يخير الله الناس بين الإيمان والكفر، لأن التخيير نوع من الإجازة. لما أجي أقول لك اشرب ده أو ده فقد جوزت لك شرب هذا أو شرب ذاك. فإذا فهم الجاهلون أصحاب الألقاب والأعمام بيطلعوا في التلفزيونات وفي الفضائيات إن هذه الآية تعني التخيير، زي ما جاب واحد مش عارف اسمه مؤلف إسلامي مش عارف اسمه عساكر ولا إيه عبد الفتاح عساكر ولا إيه، تحس إنه أخرق وعامل من نفسه عالم ومش لاقي حد يرد عليه. فالفاكرين القضية قضية مفتوحة ربنا بيخير، تخير يعني الإجازة، قل لك خذ هذا أو ذاك، ها يبقى فيهم حاجة وحشة، يبقى يجوز لك هذا ويجوز لك ذاك. فمن يقول أن الله سبحانه وتعالى يجيز للناس الكفر، أي إحبار يقول ذا؟ ومن هنا أجمع علماء التفسير وأهل اللغة على أن قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس أسلوب تخيير، وإنما هو أسلوب تهديد، وهذا ما لا يفهم المغفلون. أسلوب تهديد، تهديد زي ما تقول لابنك تلعب أو تذاكر انتحار، فهل أنت بهذا تبيح له اللعب؟ أمال إيش تقصد؟ ها؟ تلعب أو تذاكر، ده تهديد، يعني أنا ليه النتيجة في النهاية لو لعبت إن شاء الله هقطم رقبتك. ما يجيش بقى آخر السنة حينما يرصب يقول لك يا أبتي ما أنت اللي قلت لي عايز تلعب يلعب، فأنا سمعت كلامك ولعبت. العيل ابنك فهم كده ولا فهم اللي انت بتهدده؟ العيل، اصحاب العمائم مش فاهمين ان ده اسلوب تهديد. اللي طمس ربنا على ادمغتهم وعيونهم ما فاهمين هذا، ففتحينها للناس. اسلام يلا دين حلو بيخير الناس، اللي عايز يسلم يسلم واللي عايز يغفر يغفر، ويلا والباب مفتوح لكل من هب وادب. كلام ما يقوله غير اهل التغفيل، ومش لاقيين حد لا يعلمهم ولا يرد عليهم. فكل من يسيء الى الله والى الرسول لابد ان يحاسب، مش يترك ونفتح له الباب على مصراعيه. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث وبهذا الراوي 166. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى راوينا 167 وهو أحمد ابن محمد الزنجاني. الزنجاني وزنجاني هذه نسبة إلى بلد تسمى زنجان، وزنجان هذه إحدى بلاد أذربيجان وهي أيضا من بلاد فارس. خلاص. بيقول الحافظ ابن عساكر انه نزل دمشق وسمع بها وحدث، وبيذكر له الحافظ ابن عساكر حديثين. الحديث الاولاني بينتهي سنده الى عطاء. عارفين عطاء؟ من يكون عطاء؟ ها؟ من أجلة تلامذة عبد الله بن عباس. فالحديث الأول ينتهي سنده إلى عطاء. عطاء بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اسمحوا يسمح لكم. قل تاني. إن النبي قال اسمحوا يسمح لكم. ونسأل بداية قبل ما نقف مع معنى هذه الكلمات الموجزة، هل هذا حديث صحيح؟ لو حضرتك بتفكر سريعا تاخد بالك ان انا قلت لك ان الحديث بينتهي سنده الى عطاء، وعطاء بيقول ان النبي قال كذا، فلو اعملت عقلك كان ينبغي لك تسأل. عطاء تابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو ينسب الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو سمع النبي؟ ما سمعش. يبقى صائت هنا مين؟ صحابي. الحديث الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقط منه الصحابي ده احنا بنسميه في علم المصطلح عندنا بالحديث المرسل. الحديث الايه؟ المرسل. يبقى الحديث المرسل اللي التابعي على طول بيروح قايل قال رسول الله، يبقى ساقط منه ايه؟ ساقط منه صحابي. هذا الحديث المرسل الراجح فيه انه حديث ضعيف، لان الارسال نوع من انواع الانقطاع في السند، اليس كذلك؟ سند في قطعه. والحديث الصحيح عندنا كما عرفه علماء الحديث هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فأول شرط في صحة الحديث اتصال الايه؟ ما اتصل سنده، خلاص، اتصال السند. الإرسال يبقى الحديث متصل، لا، في قطعة، في قطعة، خلاص. ولذلك عشان أقول هذا الثوب سليم يبقى خالي من الخرق، فلو حصل بقى فيه خرق، الخرق ده يعمل ايه؟ يعيبه. الراوي اللي بيسقط ده خرق في السند، يعيب الايه؟ يعيب السند، يعيب الايه؟ يعيب السند، خلاص. فالحديث المرسل، أكرر، وهو الذي سقط منه الصحابي ورفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث على الراجح. طبعا مش عايز أخش بقى في محاضرة وأقول إن في حاجة اسمها مرسل صحابي ومرسل كبار التابعين وخلاف أهل العلم في ده، وخصوصا بمرسل سعيد بن المسيب، كل الكلام ده أنا حافظه عشان ما يجيش بقى واحد يقول لك بعد كده ما لا مش عارف إيه ويتفازلك بعد ما أمشي. أنا مش في محاضرة مصطلح، خلاص. الكلام ده بنقوله لإخواننا الطلبة لما بنشرح لهم هذا الكلام، خلاص، ان في ما هو من المرسل ما هو محل خلاف، خلاص. لكن الراجح في هذا المرسل انه ايه؟ ضعيف، حديث ضعيف. من هنا حينما تنظر الى هذا السند تحكم على هذا السند بالايه؟ بالضعف. على هذا السند بالضعف. ولا قلت لك لما بتحكم على السند اللي قدامك بالضعف لابد قبل ما تضعف الحديث هتدور في اتجاهين. الاتجاه الاول، هل هذا السند نفس السند ده جاء موصولا؟ يعني لو جه من طريق تاني موصول يبقى انجبر هذا الانقطاع، خلاص. ادي واحد. اتنين، لو ما لقيناهوش وظل السند ضعيفا لا نحكم على متن الحديث بالضعف الا اذا تيقنا ان هذا الحديث ليس له اصل لا في الكتاب ولا في السنة. اما لو كان السند موافقا لما جاء في القرآن، المتن موافقا لما جاء في القرآن او ما جاء في السنة الصحيحة، فمع ضعف السند فنحن نحكم بصحة الايه؟ بصحة المتن كما قلنا من ذي قبل، خلاص. هنا ستجد هذا الحديث ذكره شيخنا الألباني في موضعين، في صحيح الجامع الصغير وفي السلسلة الصحيحة، وأظن هنا الكلام يبقى واضح. في صحيح الجامع الصغير وفي السلسلة الصحيحة، هذا يعني أن الحديث حديث ايه؟ صحيح. ليه؟ ليه الحديث صحيح؟ ذلك لأن هذا الحديث جاء عند الطبراني في الكبير، وجاء عند أحمد في مسنده، وجاء عند البيهقي في شعب الإيمان موصول السند. فجاء السند عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله، خلاص. يبقى جاء السند ها موصولا، موصولا. وهنا لو جاء السند موصولا حتى ولو كان فيه ضعف بضمامته إلى هذه الرواية المرسلة التي لا ضعف لها إلا هذا الانقطاع، صار السند من مجموع الطريقين سندا صحيحا إن شاء الله. ومن هنا صح الحديث سندا، وصح الحديث أيضا متنا. البيهقي ذكر هذا الحديث في شعب الإيمان تحت باب، وده من شعب الإيمان التعاذف. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإيمان 74 شعبة، في لفظ 64 ولا تعارض، احنا قلنا ذكر العدد لا يفيد الحصر. فالنبي أراد أن يقول أن شعب الإيمان شعب كثيرة، كثيرة جدا. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. يا ريت تعلموا ده لعيالكم، بدل ما معملينهم من الشارع أذى. بينهم أمور كثيرة جدا. خير من جمع هذه الأمور البيهقي عليه رحمة الله في كتاب طيب من 8 مجلدات سماه شعب الإيمان. وظل يتتبع بقى هذه الخصال والأخلاق التي إذا اجتمعت فيك كمل لك الإيمان، وإذا نقصت نقص معها الإيمان، وقد يقع وقد يقع. فعد من شعب الإيمان التسامح عند البيع وعند الشراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. فعد من شعب الإيمان التسامح عند البيع وعند الشراء وعند تقاضي الدين، وهذا من أخلاق المؤمنين، أن لك إذا بعت يسرت، وإذا اشتريت يسرت، وإذا ذهبت لتقضي دينا لك يسرت، إما في الوقت وإما في نفس الدين. إنك تروح تلاقي الراجل معسر فتعمل إيه؟ تصبر عليه. أو في نفس الدين إنه يقول لك: والله أنا ما قادر أدي كل ما علي، فتسقط له جزءا من الدين من غير تنطع منه. إن في ناس بيبقى معاها بس متنطعة، بس متنطعة. أو والله يبقى لك عنده 1000، يقول لك: اسمع انا هديهم لك 700 وسمائة وخلاص بقى الباقي بقى. وفاكر كده ان هو شاطر جدع جدع، هيخش بالتلتمية جهنم ان شاء الله. ليه؟ لانه قادر على السداد لكن عاجز. هذه قضية اخرى، هذه قضية اخرى. وانت اذا رأيته عاجزا فمن باب التيسير عليه ان تعينه، ودي حاجة ترجع لك تسقط له كل الدين، نصف الدين، تلت الدين، ربع الدين. هذا ضرب من ضروب التيسير على الناس ومسامحة الناس، وأن تكون رجلا سمحا. فالسماحة من شعب الإيمان، من شعب الإيمان، الإيمان. ومن هنا ينبغي أن تعلم أن الجزاء من جنس العمل، فإذا تسامحت مع الناس سيأتي يوم ويعاملك الناس بذلك، وييسر الله لك من يسامحك، وأيضا يسامحك الله يوم القيامة. ولذلك عندكم حديث اللي كان بيتجاوز عن الناس، ربنا عمل إيه؟ تجاوز عنه، تجاوز عنه. الجزاء من جنس العمل، هذه قضية قطع فيها القرآن الكريم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كده. فهذا الحديث بيقول اسمحوا يسمح لكم، أي إذا كنت سمحا مع الناس سيتسامح معك الناس، وييسر الله سبحانه وتعالى لك من يتسامح معك. وهذا خلق طيب وشعب من شعب الإيمان، يا ليتها تكون فينا. إلا قلما تجد هذا، يروح سامحوني بقى معلش. آمين يا رب، آمين يا رب. البرد أصله حبيبي يعني بيمسك فيا مش عايز يطلع. فأقول هذا خلق يا ريت يا ريت والله يعني يكون في كل رجل مسلم وفي كل امرأة مسلمة. قلما تجد هذا الخلق الآن، ما تجد تسامحا لا في البيع ولا في الشراء. اللي بيبيع عايز بزرك، واللي بيشتري عايز يبخسك، صح؟ ده حاصل. بيشتري الحاجة عايز يفطسها، واللي بيبيع الحاجة عايز يقسم ظهرك. لا ده متسامح ولا ده متسامح. اللي عنده عليك دين خلاص، يوم كذا هو يوم كذا، يوم يروح لك، ها معادنا النهارده يا عمي، انا بقول لك ايه، ماليش دعوه، انا معاملتي انجليزي. يا راجل خليك اسلامي انجليزي، الله يخرب بيت الانجليز. انجليزي ايه، خليك مسلم. لكن هي بقت كده خلاص، هو النهارده. اين انت من قوله تعالى وان كان ذو ها عسره فنظره الى ميسره؟ فين فين؟ والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كان على طول يأجله، روح يا سلام تقول أجل، خلاص أجل، مفيش دبح. ده موجود الآن؟ ما عاد موجود للأسف الشديد. وبعدين فين بقى إسكان الإنذار؟ مش موجود. فما بالك بالإسقاط بقى، إنك تسامحه. تيجي واحد يقول لك يا عمي الله يرضى عليك، الراجل انا عارف والله ده حالتهم صعب جدا، سامحه في في في نص الدين. نعم يا اخويا، وانا مغفل ولا ده عصافير؟ هو اللي بيسامح بقى مغفل وده عصافير؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لكن هي دي بقت اخلاق المسلمين للاسف الشديد، الا من رحم الله، ونسال الله ان نكون ممن رحم. امين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. خلاص. فهذه مسألة وهذه شعبة من شعب الإيمان اندثرت، ويا ليتها تعود إلينا، وليتك اليوم والله تخرج من هذا المكان تعاهد ربك أن تكون سمحا إذا بعت، وسمحا إذا اشتريت، وسمحا إذا قضيت أو تقاضيت دينك. ونسأل الله لنا ولك ذلك. الحديث الثاني الذي ساقه حافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد هذا، وهو حديث بينتهي سنده إلى علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. مازلنا نكرم، مفيش حاجة اسمها كرم الله وجهه، خلاص. قل هذه صناعة الشيعة، أرادوا أن يفردوا بها عليا عن سائر الصحابة، صناعة شيعية بحتة. كرم الله وجهه، دي صناعة شيعية بحتة. وخير ما يمتدح به ما امتدحه به ربه هو سائر الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، أفضل حال رضي الله عنه. فسيدنا علي رضي الله عنه بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي ولج النار. طبعا الحديث صحيح ومش هشرحه، صح؟ ليه مش هشرحه؟ عشان لسه شرحينه، مش كده؟ ليه مرت علينا رواية بالمثل تمام، بالمثل تمام. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 168، وهو أحمد بن محمد بن عبيد الله، وله كنيتان بالأب والابن، فهو أبو الحسن وابن المدبر الكاتب الأديب الشاعر. الحافظ ابن عساكر بيقول نزل دمشق وهو كان في أيام المتوكل سنة 41 و200 241، بيقول وكان كاتبا وأديبا وشاعرا، ولاه المتوكل خراج الجند، خراج الايه الجند يسموه في دمشق والأردن، تولى خراج الجند، يعني انت عارف بيقولوا ايه، بيسموها دلوقتي شؤون الضباط، عارف كده، دي يسموها شؤون الايه، شؤون الضباط دي بيسموها كده. فهو كان متولي الشؤون دي خلاص، ومتولي خراجهم، هو اللي بيقبضهم، وطبعا ده كان منصب عسكري رفيع، مش بفهم يعني، منصب عسكري رفيع، فكان له شأنه. ولذلك قالوا وجمع بين الكتابة والشعر وبين الإمارة، وكان محترف الشعر، كان بعض الشعراء بيقدم عليه، وكان إذا رآه متقنا للشعر يكافئه، ولذلك الشعراء يعدوا عليه كتير حرصا على أن يسمعوه شعرهم وأن يتلمسوا عنده المكافأة. الحافظ ابن عساكر بيذكر إنه كان له عادة خطيرة جدا، يعني جعلت الشعراء يحجمون عن الذهاب إليه بعد، كل شعر يعدي عايز يقول له بتن شعر واخد له ورشين. فعمل ايه بقى؟ بيقول وضع قانونا، كان ليه غلام يسمى نجح الخادم بتاعه، فيجي الشاعر يقول له بيتين الشعر ما يعجبهوش فيعاقبه، يقوم يبعت معاه نجح هذا الى المسجد الجامع ويقول له لا تفارقه حتى تأتيني وتخبرني أنه صلى 100 ركعة، خليه يصلي 100 ركعة كفارة عن سوء ما قدم، فبطلوا جوله فبطلوا جوله. والحافظ ابن عساكر يعني ساق بعضا من تاريخه وبعضا من أشعاره خلاص، وأخبر إنه توفي في سنة 271، وبالطبع يعني شعره لا يهمنا في قليل ولا كثير، إلا إذا كنا مشتغلين باللغة العربية والمرامي البلاغية، وهذا بالطبع يعني أعتقد أنه ليس من شأنكم، ولدتم من المنشغلين باللغة العربية والمرامي البلاغية، ده بموضوع تاني نعم خلاص. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 169، وهو أحمد بن محمد بن عبيد الله المكنى بأبي بكر. لم يذكر لنا الكثير في ترجمته، ولكنه ساق له حديثا، هذا الحديث ينتهي سنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الصحابة أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف تهلك أمة أنا أولها وعيسى في آخرها والمهدي من أهل بيتي في وسطها. اسمعك الحديث كيف تهلك أمة. أنا أولها وعيسى في آخرها والمهدي من أهل بيتي في وسطها. هل يا ترى هذا حديث صحيح أم لا؟ وإذا كان صحيحا ماذا يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي لو انت عايز تكمله وتعرفه يبقى نشوفك ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله وقدر. ما تنسوش لقائنا غدا في مسجد علي بن ابي طالب مع شرح السنة للبغوي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ما زلنا ان شاء الله تعالى بنحث على التبرع وبننبه ان في صندوق مخصص لزكاة المال ان شاء الله تعالى. ما زلنا بننبه اخواننا اللي ليهم كرنيهات تبع المسجد بيصرفوا بيها ان شاء الله من المسجد عشان ان شاء الله تعالى يصرف لهم متطلباتهم قبل العيد. لو سمحتوا يقدموا الكرنيهات للشيخ صابر، يقدموا الكرنيهات للشيخ صابر، والا اللي مش هيقدم الكرنيه مش هنصرف له. بكرر تاني اهو، الكرنيهات تقدم للشيخ صابر يوم